في جماعة حينما رأوا انتصار المسلمين في غزوة بدر قال لك الريح في جانب المسلمين ولا نأمن بقى انهم بعد انتصار بدر ده وقصد صناديق قريش وسلب مش عارف ايه والغلاء ده دول يمكن يجوا لنا. ففي جماعة نافقوا نفاقا من نوع اخر وعملوا بهم في مكة انهم ايه مسلمين علشان لما يجي اللي مفكرين فيه وان المسلمين يدخلوا يبقى عندهم ايه ادي واحدة او هم جماعة كانوا راحوا المدينة مهاجرين وبعدين ما صبروش على مرارة الهجرة عن الوطن والأهل والمال ففكروا في المسائل طبعا حمية الإيمان أخذتهم وخلتهم هاجروا الايه للمدينة وبعدين قعدوا كده اللي له مرض الشوق لها اللي له ولاد اللي له مال اللي له مش عارف ايه فقعدوا يفكروا قال لك الله احنا بقى إيه نرجع عن الدين ده ونرجع نروح ايه بلادنا ونقعد ننافقهم لحد ما نقول لهم ده احنا لنا اموال وهنرجع نجيبها من مين من مكة وبعدين بعد ما نخرج نعمل اللي احنا عايزينه. فبلغ المسلمين الخبر من هنا ومن هنا فانقسم المسلمون قسما قسم يقول نقاتلهم وقسم يقول لا لا نقاتلهم. اللي بيقول نقاتلهم هي حمية ايمان كده واللي بنقول لا نقاتلهم يعني ليه أم قال لك لأن مدام أظهروا وقالوا إيمان وإحنا يعني كده شققنا عن قلوبهم فيقول إنما يمكن برضو هم قالوا كده عطف عليه مش يمكن. فالمسلمين انقسموا قسمين فجاء القرآن هكذا لما انقسم المسلمين قسمين وبعد ذلك يأتي القرآن ليحكم أمر اختلف فيه المؤمنون به يبقى دليل على أن رب القرآن صنع جمهور الإيمان على عينه ولما يشوف أي خلل فيهم يقوم إيه يسارع كده ويروح حاسم المسألة قال إيه الحكاية بتاعتكم الجديدة اللي انتوا عاملينها ما لكم في المنافقين فئتين. كلمة فئتين والخطاب لجماعة ما لكم أدي جماعة تفيد إنهم إيه ملمومين وفئتين تفيد إيه إنهم مختلفين. يبقى فئتين تناقض ايه الخطاب فيما لكم يبقى لازم تقدر تقول فما لكم اشتركتم في المنافقين الى فئتين ما لكم ايه. طيب اذا كان ده اسلوب توبيخ وتهديدي وما يصحش يحصل الكلام ده ينصب على كل المخاطبين. طب نشوف هل القرآن مع من قال نقتلهم ونقاتلهم ولا مع من قال بغير ذلك؟ فإن كان مع الأولين ما بنأنبش التانيين يبقى بنكرمهم وإن كان مع ده يبقى الأسلوب جاي يكرم واحد اللي هو الهوه اللي مع الرأي الموافق لما يقول القرآن مش كده ولا لا؟ الرأي اللي حيجيبه القرآن إن نقتلهم. طب ما دام فئتين فئة قالت نقتلهم وفئة قالت لا يبقى التعنيف والإنكار والتوبيخ منصب على مين؟ على اللي قال لا مش كده والتانيين. فكيف يكون الأسلوب توبيخ؟ أسلوب قال لك أسلوب فينا يكون توبيخا لمن يرى رأي يبقى تكريم لمن يرى الرأي المقابل يبقى تكريم لمن يرى الرأي الإيه؟ يبقى ما دخلش في التوبيخ ده بالعكس اداله الحيثيه اللي تخلى راسه ايه مرفوع. فما لكم في المنافقين يعني اي حجه لكم في ان تفترقوا في امر المنافقين الى فئتين والقياس يقتضي ان تدرسوا المساله دراسه عقليه ودراسه ايمانيه لتنتهوا الى انه يجب ان يكون راي واحد راي ايه راي واحد. فما لكم في المنافقين معنى الإنكار يبقى لا حجة لكم في أن تكونوا فئتين.